بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول احترازية القيود وقرينة الحكمة، وفي هذا العنوان مبحثان يتعرض لهما السيد رحمه الله. المبحث الأول حول ما يسمى بقاعدة احترازية القيود، أو أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. والمبحث الآخر هو عن الإطلاق وقرينة الحكمة. أما قاعدة احترازية القيود، يضرب لها مثال: أكرم الفقير العادل، أو إذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة. فهذا القيد وهو مؤمنة استعمله المتكلم وهو في مقام البيان، فهذا القيد قيد احترازي، بمعنى أن ما ذكره المتكلم في كلامه واستعمله تصورا فإنه يريده حقيقة وجدا. وذلك بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الاستعمالي، يعني أكو دلالة تصورية ناشئة من الوضع، وأكو ثانيا دلالة تصديقية أولى استعمالية إخطارية، وأكو ثالثا شنو؟ دلالة تصديقية ثانية وهي المراد الجدي للمتكلم. فهذا الأصل وهو تطابق هذه الدلالات، دلالة تصورية أولا مع الدلالة الاستعمالية التصديقية ثانيا مع الدلالة التصديقية الثانية، أي المراد الجدي الداعي والغرض الواقعي للمتكلم. فما ذكره من القيود، هذه النقطة المهمة في قاعدة احترازية القيود، أن ما ذكره المتكلم من القيود فإنه مراد له جدان وحقيقتان. وتارة أخرى يقول أكرم الفقير أو أعتق رقبة. هنا الدلالة الإطلاقية دلالة سكوتية، دلالة سلبية، بينما الدلالة الأولى في احترازية القيود دلالة إطلاقية إثباتية في قوة الدلالة الوضعية، في قوة الدلالة الوضعية، لكنها ليست دلالة وضعية، أي ليست دلالة تصورية، وإنما هي دلالة تصديقية، دلالة إطلاقية تصديقية من ظهور حال المتكلم. وكم فرق بين الدلالة التصورية والدلالة شنو؟ تصديقية. سوى أنه في احترازية القيود الدلالة تكون دلالة إطلاقية من الإطلاق، الدلالة تكون إثباتية، بمعنى أن ما ذكره المتكلم واستعمله في كلامه وشخص خطابه، ما ذكره فإنه مراد له جدا. فهنا ذكر وقيد احترازي، فعلى هذا الأساس تسمى هذه الدلالة دلالة إثباتية في مقابل قرينة الحكمة اللي هي دلالة شنو؟ سلبية. سلبية دلالة سكوتية، انتفاء القيد ثبوتا في قرينة الحكمة، انتفاء القيد ثبوتا من عدم ذكره شنو إثباتا، استكشاف وظهور حال للمتكلم، وهو انتفاء القيد حقيقة وجدا، المراد الجدي عالم الثبوت، انتفاء القيد حقيقة في مقام الثبوت من عدم ذكره إثباتا في مقام الإثبات، أيضا أصالة تطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي. تصوري ناشئ من الوضع، استعمالي المراد استعمالي الدلالة التصديقية الأولى، أصالة تطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع شنو؟ مع المراد الجدي للمتكلم والداعي والغرض الواقعي. هاتان الدلالتان النقطة الأساس، هاتان الدلالتان كل منهما دلالة إطلاقية، والدلالة الإطلاقية ناظرة إلى الدلالة التصديقية، إلى الدلالة شنو؟ التصديقية، لا إلى الدلالة التصورية. ومن هنا السيد رحمه الله حينما ذكر التقريب المختار لدلالة صيغة الأمر على الوجوب والطلب الوجوبي، قلنا هذه دلالة إطلاقية إثباتية في قوة الدلالة شنو؟ الوضعية، بمعنى أن ما ذكره فهو مراد له جدا بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي في كلامه مع المراد الجدي، مع الظهور التصديقي، مع الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي والداعي للمتكلم. أن هذا البعث بنحو المعنى الحرفي افعل بالنسبة الإرسالية والدفعية والتحريكية، هذا سنخ خطاب شنو يتناسب مع الوجوب ومع الطلب الوجوبي، التقريب المختار للسيد الذي قلنا فيه إنه إنما يتم وين؟ في صيغة الأمر، في صيغة افعل لا في مادة الأمر، وهذا ما أشار إليه هو رحمه الله في تقريرة البحث وأكد عليه تلميذه آية الله سيد محمد الهاشم الشهرودي. هذا التقريب المختار إنما يتم في صيغة الأمر، في صيغة افعل. ولماذا هو أوجه من سابقيه؟ قلنا لأنه مستفاد من مقدمات الحكمة، من قرينة الحكمة، وهي مقدمات عرفية، مقدمات عرفية. أوجه مما ذكره المحقق أغاضياء الدين العراقي، لأن مبتني شنو؟ على الدقة العقلية والفلسفية، بينما مقدمات الحكمة مقدمات عرفية. فهو أولا إنما يتم، هذا التقريب المختار للسيد الشهيد رحمه الله، في صيغة الأمر، هذا واحد. وأنه شنو؟ ثانيا دلالة إطلاقية إثباتية، قلنا في قوة الدلالة الوضعية، يعني كأنه قوة الدلالة الوضعية، يعني في حكم الدلالة الوضعية، فهو أقوى مما شنه؟ مما لم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، اللي هو الإطلاق المصطلح. قلنا هناك، راجع الدرس جيدا، هذا النوع من الإطلاق ليس هو الإطلاق المصطلح، أن ما لم يذكره إثباتا لا يريده شنه؟ ثبوتا، بل هي دلالة إيجابية، دلالة إطلاقية إثباتية. هنا يقول افعل، صم، صلي. ما ذكره في شخص كلامه وشخص خطابه تصورا واستعمالا فإنه مراد له شنو؟ حقيقة وجدا. هذا هو قاعدة احترازية القيود، إنها دلالة إيجابية، دلالة إثباتية. هذا المبحث الأول من هذا العنوان، في مقابل قرينة الحكمة التي هي دلالة هم إطلاقية، ظهور حال متكلم، لكنها دلالة سكوتية، فهي أضعف بالوجدان العرفي، أضعف من قاعدة احترازية القيود. وهذه ثمرة مهمة تترتب على هذين المبحثين، وذلك أن المتكلم وهو في مقام البيان للإجمال والإهمال، احتمال الاشتباه والسهو والنسيان والخطأ عنده فيما ذكره بشخص كلامه وخطابه، لما يقول اعتق رقبة مؤمنة، مش ذكر القيد مؤمنة، هنا احتمال الاشتباه أقل مما لو قال اعتق رقبة فأطلق في كلامه ولم يقيد. ماكو احتمال أنه يريد الرقبة المؤمنة، فنسبة الاشتباه واحتمال الخطأ بالنسبة إلى احترازية القيود يكون شنه؟ أقل. ولهذا في قوة الدلالة الوضعية احترازية القيود، دلالة وضعية يعني لفظ موضوع مستعمل، لما يقول اعتق رقبة مؤمنة هني من احتمال، يعني احتمال انه لم يرد المؤمنة، هذا الاحتمال بحساب الاحتمالات ونظرية حساب الاحتمال يكون اضعف من قوله اعتق رقبة، لان يمكن احتمال انه يريد الرقبة شنو؟ المؤمنة، لكنه لم يذكر. والدلالة الوضعية المدلول الوضعي اللفظي للكلام أقوى من المدلول شنو؟ السكوتي والسلبي. هنا ظهور وهناك ظهور، ولكن بمقتضى قواعد الجمع العرفي يقدم الأظهر على شنو؟ على الظاهر. أعتق رقبتان، هنا ظهور، أكو احتمال أنه أراد شنو؟ رقبة المؤمنة، موجود هذا الاحتمال. ولكن حينما يقول اعتق رقبة مؤمنة احتمال الاشتباه اضعف. هنا استعمل لفظة مؤمنة، فهذا المدلول اللفظي، ما المراد من المدلول اللفظي هنا؟ يعني كلا الدلالتين الأولى والثانية، التصورية الوضعية مؤمنة والاستعمالية الإخطارية، تبقى علينا شنو؟ مقدمات الحكمة وظهور حال المتكلم والمراد الجدي الذي هو شنو؟ الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي والغرض الواقعي والداعي للمتكلم. ومن هنا قلنا في مبحث صيغة الأمر أو بحث الأوامر والنواهي عموما، بناء على مختار السيد رحمه الله، من أنه الدلالة وكيف نستفيد الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب، دلالة النهي على التحريم، هناك بكلمة واحدة قلنا ليس هناك تجوز في الاستعمال بالنسبة إلى الدلالة التصورية، المدلول التصوري والاستعمالي، المراد الاستعمالي، وإنما إذا لم يدل على الوجوب فالانخرام التطابق بين المراد الجدي والمدلول التصوري والاستعمالي، وإلا فالصيغة صيغة افعل، سواء في الأوامر المولوية الشرعية أو الأوامر الإرشادية أو الامتحانية الصورية. أني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر. ليست هناك مصلحة في المتعلق، وإنما هذه أوامر امتحانية. أو بعد شنه في موارد استعمال الصيغة، في موارد التهديد يقول له أعلى ما في خلق اركبها، فأتوا بسورة تهديد تعجيز. موارد توهم رفع الحظ، وإذا حللتم فاصطادوا. الصيغة مستعملة بمعنى واحد، غاية الأمر هل هناك تطابق، هل يحصل تطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع المدلول التصديق الجدي المراد الجدي أم لا. أما على المشهور وعلى مختار صاحب الكفاية والمعالم والقوانين أنه دلالة الأمر على الوجوب شنه بالوضع اللغوي، فاستعمال الصيغة في موارد الاستحباب يكون شنه مجازا، نقول لا، المعنى الموضوع لا والمستعمل فيه واحد، غاية الأمر. تأتي الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي. تقريبا هذه خلاصة هذا العنوان، وهو في غاية الأهمية في مقام الاستنباط الفقهي. بس لو واحد يتصور أنه عرف مبحث الإطلاق والمطلق والمقيد إذن سهلت عملية الاستنباط، لا، هذه خطوة. بعد هناك بحث التعارض، حمل مطلق على مقيد وإلى آخره، ولكن هذه من الخطوات الأساسية، وهذا البحث يعد من العمود شنه في عبرها الأيام، يعني من فقرات يعني من هيكل الأساسي لعلم الأصول في عملية الاستنباط، عمود فقري لو صح التعبير. طبعا السيد رحمه الله يذكر مقدمة أو مقدمتين لهذا المبحث، احترازية القيود وقرينة الحكمة. المقدمة الأولى هو تذكير بالدلالات الثلاث، الدلالة التصورية الناشئة من الوضع. حينما نقول دلالة، الدلالة تعني الظهور، دلالات يعني ظهورات، لكننا لا نبحث في علم الأصول عن الدلالات شنه الخاصة، لفظة الصعيد والكعبين وكذا، دلالات خاصة لا، لا يعنى بها الأصولي. نبحث عن الدلالات المشتركة التي تدخل شنه وتكون صالحة لاستنباط في كثير من الموارد والأبواب الفقهية، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الدلالة التصورية الناشئة من الوضع، ما هو مصدر الدلالة التصورية؟ هي محصول عملية الوضع، ناشئة من الوضع اللغوي، ولو من لافظ بلا شعور واختيار، أو من اصطكاك حجرين، أو من ببغاء، أو شنه بعد من وراء جدار على حد تعبير الآخوند رحمه الله في الكفاية. دلالة تصورية ناشئة من الوضع، القرن الأكيد على تفسير السيد رحمه الله، نظرية القرن الأكيد. المهم أنها دلالة تصورية، هذه هي الدلالة الأولى. دلالة يعني ظهور، ظهور تصوري، دلالة تصورية. الدلالات هي الظهورات. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية. الأولى يعني شنه قصد إخطار المعنى في ذهن السامع والمخاطب، وإن لم يكن عن جد، وإن لم يكن جادا في كلامه، ولكن هو قاصد شنه إخطار المعنى في ذهن المخاطب. أما الدلالة التصورية اللي هي الأولى، خطور المعنى عند سماعه ولو من لافظ بلا شعور واختيار أو من وراء جدار. المهم في مبحث المطلق والمقيد بحث الإطلاق قرينة الحكمة الدلالة شنو التصورية الدلالة التصديقية الجدية اللي عبر عنها السيد رحمه الله يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية مقابل الدلالة التصديقية الأولى اللي هي استعمالية. الدلالة التصديقية الثانية هي شنو هو المراد الجدي للمتكلم. ففي الدلالة التصديقية الأولى قد يستعمل لفظا وألفاظ ولكنه ليس بمراد له جدا، قد يكون في مورد شنو تقية وليس مراده الواقعي بيان الحكم الشرعي. واضح هاي المقام زي. ولذلك يقول رحمه الله احترازية القيود وقرينة الحكمة. هذا البحث اللي هو قرينة الحكمة والدلالة الإطلاقية السلبية مقدمات الحكمة تظهر أهميته مولانا عند إعواز النص، أنه ماكو عدد وافي من النصوص والروايات خصوصا في فقه المعاملات، يعني عبارة شوية فيها نوع من التسامح، يعني في أبواب العبادات هناك كم هائل من الروايات، ما عليك إلا ألقى نظرة على وسائل الشيعة، وسائل الآن طبعة أهل البيت 30 مجلد أو 29 مجلد الأخير هذا خاتمة وكذا فوائد التي ذكرها الحر العاملي، مجلد الأول والثاني والثالث كل عن شنو؟ عن كتاب الطهارة، وضوء غسل تيمم أحكام الدماء الثلاثة جنائز الميت إلى آخره، طهارة طهارات طهرات العشر على المشهور نجاسات العشر كذا، ثلاثة مجلدات. بعد يجي لك كتاب الصلاة مجلد الرابع الخامس السادس السابع الثامن، خمسة مجلدات كتاب الصلاة. بعد ذلك يجي شنو الزكاة والخمس مجلد التاسع، كتاب الصوم المجلد العاشر، يجي لك بعدين شنو كتاب الحج 11 12 13 14 ما شاء الله، ثم كتاب شنو جهاد والأمر بالمعروف 15، ثم يجي للمعاملات مكاسب محرمة والتجارات والبيع هاي، فتجد شنو أنه تقل الروايات. في فقه المعاملات هذا البحث في غاية الأهمية، لأنه أنت عندك كم من آية أحل الله البيع وحرم الربا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ورواية تحف العقول في معايش العباد اللي يناقشوها هم سندا وإلى آخره وقاصر سندا على ما هو المعروف في كلماتهم، فيتمسكون شنو بالإطلاقات والعمومات، يتمسكون بالإطلاقات والعمومات. فهذا المبحث عن المطلق والمقيد وقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة تظهر أهميته الفقهية والعملية في فقه المعاملات عند قلة النصوص، فيتمسك الفقيه بالأصل العام أو العمومات أو الإطلاقات الواردة من خلال هذا العدد القليل من النصوص. طبعا وأما الأمثلة الفقهية حتى في أبواب العبادات لمقدمات الحكمة أيضا فهي لا عد لها ولا حصر. على سبيل المثال إلى الحصر، ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، يسجد على القرطاس. فهذه لفظة قرطاس على ما ذكر السيد اليزدي في العروة وجمع من المحشين من الأساطين السيد الخوي والسيد الإمام قالوا أنه يجوز السجود على القرطاس مطلقا. الأظهر على عبارة السيد الخوي أو الأقوى على رأي السيد الإمام، وإن كان الأحوض اجتناب إذا كان مصنوع من قطن وكتان أو أولى من ذلك إبريسة محرير وكذا صوف. فيتمسكون شنو بإطلاق النص. طبعا لا واحد يقول لي أنه إذا سهل العملية عملية الاستنباط، لا، هذا طبعا بعد إعمال قواعد التعارض والجمع العرفي وحمل المطلقات. إحنا الآن فقط هذه يعني جزئية من الجزئيات في عملية الاستنباط، أنه قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، إذن ما صدق عليه أنه قرطاس فيجوز السجود عليه. مثال آخر، طبعا أمثلة كثيرة بس حتى الواحد يقترب من عالم الفقه ويأنس بعالم الاستنباط الفقهي. مسألة شنه القصر والتمام بالنسبة للطالب الجامعي، مسألة خلافية بين العلماء، فتجد جمعا من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد عبد العلى السمزواري مثلا قالوا بأنه يتم في صلاته، مع أن ما وارد في النص وفي الرواية طالب الجامعي أو من يسافر لأجل طلب العلم، موجود المكاري الجمال. فهم بإلغاء الخصوصية، إن هذا مجرد مثال المكاري والجمال الذي يتردد وليس له مقام 10 أيام يتم صلاته ويصوم شهر رمضان، التفت. أما إذا واحد لا قال هنا مأخوذ على نحو الموضوعية المكاري والجمال، خصوصية هنا لا يمكن أن يتعدى عن النص وأن يتمسك بالإطلاق. أما إذا لا قال هذا مجرد مثال من الأمثلة مصداق، المورد لا يخصص الوارد، فتمسكا بإطلاق النص يقول حتى إذا كان يسافر لطلب العلم وليس له مقام 10 أيام كذا يكثر من السفر، فحينئذ يتم صلاته ويصوم شهرنا. مش مسألة ابتلائية، مسألة ابتلائية جدا هذه، عامة البلوى. وهكذا ورد في الرواية مرت علينا في درس شرح اللمعة الرواية بهذا المضمون، أنه يقول يعني الفقهاء ذكروا بأنه تستحب الصلاة في النعل العربية، مع أن اللي وارد في النص شنه النعل، ما موجود لفظة شنه العربية. مع ذلك الفقهاء هنا شنه فهموا عدم الخصوصية، ماكو خصوصية للنعل العربية غير العربية. يعني الوارد في النص مطلق، هم قالوا تستحب الصلاة في النعل العربية مع أنه لم ترد في النص وإنما هو مطلق. راح يجينا إن شاء الله في مقدمات الحكمة التي ذكرها الأخون في الكفاية، هو قال مقدمات 3 على رأيه، وراح نناقش هاي المقدمة 3. الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال ما يخالف. 2 انتفاء ما يجب التقييد أو التعيين، مو مهم هذا. 3 قال شنو أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن يعني شنو؟ راح يجينا بالتفصيل. لما يقول أكرم العالم، هنا هل تحتمل خصوصية للعالم العربي أو الفارسي، إيراني، عراقي، لبناني؟ فليس هناك قدر شنو؟ متيقن. لكن لما يسولف وياه نص ساعة عن شنو؟ عن ثواب التصدق على الفقير وكذا وكذا، ويجيب له روايات، ثم يقول ليش انه ويتكلم عن الثواب تصدق على الفقير المؤمن، صار نص ساعة يحكي ثم يقول تصدق على الفقير. فهنا يقولوا اكو قدر متيقن في مقام تخاطب والمحاورة، ومراد المتكلم هنا شنو؟ فقير المؤمن. فوقع البحث، هل القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ وما قال تصدق على الفقير المؤمن متكلم، قال تصدق على الفقير. فالآخوند هنا ذكر بأنه يمنع من التمسك، والأعلام قالوا لا. تسأل أنت أنه هل يجب إكرام الفقير المؤمن مثلا بالنسبة إلى الزكاة؟ مسألة أنه مصارف الزكاة لو ماكو مؤمن. السؤال ورد هكذا، يعني الراوي أو السائل يسأل الإمام هل يجب التصدق أو هل يجب دفع الزكاة إلى الفقير المؤمن؟ فجاء الجواب نعم إلى الفقير مثلا أو على الفقير، ما قال المؤمن. فهل هنا يتمسك بالإطلاق أم لا؟ يجينا هذا في ما وقع فيه الكلام والنقد والإبرام حول هذه المقدمة، هل هي من مقدمات الحكمة أم لا؟ فالسيد البوروجردي وتبعا له الإمام قالوا لا، المشهور المحققين اللي بعد صاحب كذا قالوا لا. لما يقول أكرم العالم، ماكو قدر متيقن وهو الفقيه الجامع للشرائط أو الأعلم الأعدل الأورع الأتقى، لكن هل يمنع من التمسك؟ لما يقول حاكم شرعي، هذا مجهول المالك يرجع فيه للحاكم الشرعي، أمور حسبية كذا، زين ما المراد بالحاكم الشرعي؟ القدر المتيقن الفقيه الأعلم الجامع للشرائط. ولكن ألا يكفي مطلق المجتهد العادل؟ راح يجينا هذا. المهم هذا البحث في غاية الأهمية، وهو مبحث المطلق والمقيد. ولذا إذا وجد اختلاف بين الفقهاء في مقام الاستنباط في هكذا موارد، واحد يقول نلغي الخصوصية والآخر شنو؟ مثاله هذه الأيام إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قدر المتيقن العين المجردة إذا رأيت الهلال، لكن هل هذا يمنع من التمسك بإطلاق النص؟ فنقول لا، يكفي رؤية الهلال ولو بالعين المسلحة والمنظار لثبوت الهلال في غاية الأهمية. احترازية القيود وقرينة الحكمة. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى أكرم الفقير العادل، هنا احترازية القيود، العادل هذه حط عليها خط، يكون موضوع الحكم، الموضوع هو شنو؟ الفقير العادل. يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري الوضعي، يعني الدلالة التصورية الناشئة من الوضع للكلام، حصة خاصة خبر كان من الفقير، أي الفقير العادل. هنا حينما قال عادل أليس مراد له بالدلالة التصديقية الثانية؟ حبيبي هذا في المحاورات العرفية كثير، أنا لو أردت أن أذكر الأمثلة لطالة من المقام، كثير ما تسمع أثناء الجدل الآن يقول لك والله احنا قلنا ليه كذا كذا، نبغى فرشة هالشكل، وغشنا الرجال صح لا راعي المحل، قلنا لنا نبغى نقطع غيار كذا كذا للسيارة وضحك علينا، انت قاعد تحتاج عليه بما ذكرت من الفاظ القيود، صح ولا لا؟ كذلك بالنسبة للخلافات الزوجية وكذا، يقول لك الرجال يقول للمرأة انا قاعد اتكلم عربي، يعني شنو قاعد اتكلم عربي؟ يعني ما ذكرته من قيود في الكلام فهي احترازية. او واحد يا واحد يقول لك قاعد اتكلم عربي، تفهم انت عربي قاعد اتكلم، ويعني هذه الطريقة من الاسلوب من البيان، شنو المراد؟ تقول لي انا ما اذكره من الكلمات والقيود فهي احترازية. الاصل في القيود ان تكون احترازية. قال يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري، خطور المعنى، تصور الوضع الناشئ من الوضع اللغوي للكلام، حصة خاصة من الفقير أي الفقير العادل، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى اللي هي قصد اختار المعنى المراد الاستعمالي، نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم، شنو حكم متعلق بالحصة الخاصة له الفقير العادل، نسميها شنو الدلالة التصديقية الاستعمالية الإخطارية، يعني وإن لم يكن جادا. بعدين في المرحلة الأخيرة راح نقول أصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع المراد الجدي والتصديق الجدي. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي الغرض الواقعي اللي هي بيت القصيد في مبحث الإطلاق وقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، نثبت أن المولى جاد في كلامه في هذا الكلام. بعبارة ثانية يعني هناك أصالة تطابق بين المدلولين التصوري والاستعمالي مع شنو؟ مع المراد الجدي، مع المدلول التصديق الجدي من ظهور حال المتكلم. بمعنى أن هذا الحكم اللي هو أكرم الفقير العادل مجعول وثابت في نفس المتكلم حقيقة، يعني جدا لا هزلا، لأن الدلالة التصديقية الأولى مراد استعمالي وإن لم يكن جادا بل هزلا، أما الدلالة التصديقية الثانية مراد جدي بعد وليس بهزل، إنه لقول فاصل وما هو بالهزل وليس هازلا بمقتضى حكمة المتكلم، لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. واحد يسأل ما هي فائدة فلسفة الدلالة التصورية؟ نقول هي جسر رابط. شلون الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والخارجي فلسفيا؟ شلون الحركة الجوهرية في فلسفة ملا صدرة هي الجسر الرابط بين المجرد والمتغير، بين الثابت والمتغير؟ الدلالة التصورية الوضعية جسر رابط يربط ما بين المدلول الاستعمالي والمدلول شنو الجدي، هاي فلسفة الدلالة التصورية. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى، لاحظ كلمة ظهور الحال، ظهور حال المتكلم، إذن هذه الدلالة دلالة تصديقية أم دلالة تصورية؟ تصديقية. دلالة صيغة الأمر، صيغة افعل على الوجوب، هل هي دلالة تصورية من الوضع أم هي دلالة شنو؟ تصديقية من ظهور حال المتكلم. مختار السيد رحمه الله أنها دلالة شنو؟ تصديقية لا تصورية. وكذا مسلك العقل النائيني، إلا أنهم قالوا بأنه صحيح، بأنه غير مستفاد، الوجوب ليس مدلولا وضعيا لله ولكنه بحكم العقل. السيد يقول لهم لا، هذا الاستكشاف إلى آخره على التقريب المختار هو من ظهور حال المتكلم وأصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي من جانب مع المراد الجدي، مدلول التصديقي الجدي من جانب آخر. وبحكم ظهور الحال أي حال المتكلم في التطابق. إذن أصالة التطابق بين الدلالة، الدلالة عن الظهور، بين الدلالة التصديقية الأولى اكتب الاستعمالية الإخطارية، والدلالة التصديقية الثانية عن الجدية. إذن أنا أعبر مدلول تصوري ومدلول استعمالي ومراد جدي، يعني الدلالات الثلاث، استعمالية اللي هي التصديقية الأولى، جدية التصديقية الثانية. بحكم التطابق، أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، يثبت أن الحكم الجدي، حط عليها خط هذه، الجدي مقابل الهزل، يعني بيقول بالإنجليزي serious، هي serious يعني جاد في كلامه، seriously speaking يعني يتكلم بصورة جادة، يثبت أن الحكم الجدي شنو هو؟ شو مكتوب عندكم أنتو؟ ها؟ إيه المدلول، هذه المدلول صفة الحكم يعني وصف منصوبة، لأن أن الحكم، أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية اللي هي الجدية متعلق بالحصة الخاصة كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية الإخطارية. وبهذا الطريق يعني أصالة التطابق وظهور حال متكلم نستكشف، إذن دلالة تصديقية لا تصورية، نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، يعني أن ما ذكره فإنه يريده، اللي قلت أنا في المحاورات يقول لي قاعد أتكلم عربي أنا إياك، تكلم عربي عن جنون، يعني ما ذكرته أريده، أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي، يعني المدلول الاستعمالي، التصديق الأولي يعني الاستعمالي، استعمله ما استعمله فإنه مراد له جدا، كونه نستكشف كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب. إذن دلالة إطلاقية إثباتية تكلمية مش سكوتية كما هو في مقدمات الحكمة المبحث الثاني، دلالة إطلاقية إثباتية أن ما استعمله فهو مراد له جدا، نستكشف كون شنو قيد العدالة، كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم. إذن موضوع الحكم ليس هو مطلق الفقير، بل فقير العادل على طريقة تعدد الدالي والمدلول بلا تجوز في الكلام، كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، جدا يعني شنو؟ يعني لا هزلا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظهور، مكتوبتكم ظاهر ولا ظهورتكم؟ ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده جدا بصورة جادة. قال والدلالة التصورية ناشا من الوضع، والدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية الإخطارية بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. هذا طبعا تعريض منه تلميح إلى المقدمات الثلاث التي اختارها الآخون رحمه الله في الكفاية، إذ يقول لي احنا يكفينا فقط كون المتكلم في مقام البيان أن ما ذكره يريده صغرى وكبرى. إذن القضية كلها من أولها إلى آخرها حبيبي هي كلمة ظهور في ظهور، صغرى الظهور كبرى الظهور، بعد ما نحتاج قدر متيقن في مقام الطقاط. ولهذا السيد البروجردي في أبحاث الخارج وبتقرات السيد الإمام لمحات الأصول معتمد الأصول أيضا بحث الإمام بقلم الشيخ اللنكراني قالوا لا داعي لهذه المقدمات الثلاثة التي طرحها الآخوند الخراساني، تكفينا الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان. هني السيد بطريقته الخاصة يقول صغرى ظهور وكبرى ظهور، والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، ظهور يعني الدلالة بقى. إذ يثبتان ما يقوله المتكلم فتنطبق حينئذ الكبرى، كبرى حجية الظهور التي هي مدلول لظهور التطابق، يعني بين المدلول التصور الوضعي لللفظ والمدلول الاستعمالي الاخطاري مع المراد الجدي للمتكلم. وقاعدة الاحترازية، هذا معنى قولهم أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. هاي لديها توضيح وقد ننتهى، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.